السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. هذا التبويب أيها الأحبة الكرام من الإمام النووي رحمة الله عليه ظاهره أنه يفهم منه تحريم الوصال في الصيام. والوصال كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه أن يصوم اليومين أو أكثر، يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، ولا يأكل ولا يشرب بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فذكر المصنف حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا التبويب ذكر المصنف وذكر في تحت هذين الباب، تحت هذا الباب هذين الحديثين. وظاهر الحديث لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريم، عفوا، نهى عن الوصال في الصيام. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: النهي هنا الظاهر أنه للتحريم كما قال المصنف رحمة الله عليه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه الصلاة والسلام في رمضان يوم 28 صام بهم، ثم واصل 29، ثم ظهر الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لازدتكم صلوات الله وسلامه عليه كالمنكر لهم حين أبوا عليه الصلاة والسلام، حين أبوا أن يقبلوا أو ينتهوا عن نهي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الظاهر أنه للتحريم، لكن إذا علوت فإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما البركة في الكبار. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال: تبويب المصنف رحمة الله عليه قوله باب تحريم الوصال ليس بجيد، ولكن الصواب أو الصحيح أن يقال باب كراهة الوصال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان محرما ما واصل بهم صلوات الله وسلامه عليه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل، هل فعل فعلا محرما حشاه عليه الصلاة والسلام؟ فلما واصل بهم اليوم واليومين دل على أنه يعني جائز، ولكنه مكروه، دل على أنه مكروه في حقهم لما يخشى من تعب وشدة تلحق بالمسلم. والأولى بالعبد أن يعجل في الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة عليه الصلاة وتم السلام. وكان يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم صلوات الله وسلامه عليه. فالوصال الجائز إذا أراد أحد أن يواصل عنده قوة على ذلك يواصل إلى السحر، يعني يجعل سحوره وإفطاره وجبة واحدة. أما أن يواصل يومين وثلاثة وأكثر فهذا منهي عنه، لأن الشرع المبارك جاء يراعي هذا البدن ويحافظ على النفس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. كان ابن الزبير رحمة الله عليه وغيره من السلف كانوا يصومون ويواصلون، يعني عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يواصل اليوم والاثنين والثلاثة والعشرة والخمسة عشر، يعني ذكر عنه أنه كان يواصل 15 يوما ويصبح رضي الله عنه نشيطا قويا، لو قبض على يد شاه أو رجل شاه لحطمها رضي الله عنه وارضاه، وذلك لقوته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلذلك يا إخواني إذا علمنا ذلك فنعلم عظمة هذه الشريعة المباركة، وأن هذا الدين فعلا دين جاء من عند الله سبحانه جل جلاله، ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل هو شريعة الله التي أنزلها، ودين الله الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: تعلموا جيدا ما فرطنا في الكتاب من شيء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير وحذرك من كل شر صلوات الله وسلامه عليه، وخير الهدي هديه، فنسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا عليها يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.